أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، علمتم فيما سبق أن هذه السورة الكريمة تقرر البعث والجزاء وما يتم في الدار الآخرة، وعرفتم أننا لما نبعث من قبورنا ونخرج إلى الحياة الثانية نكون ثلاثة أزواج: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون السابقون، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وعرفنا ما وهب الله السابقين وما أعطاهم وما أنعم به عليهم في الجنة دار السلام في الآيات التي سبقت بالأمس. والآن مع جزاء أصحاب اليمين، وغدا إن شاء الله مع جزاء أصحاب الشمال والعياذ بالله. قال تعالى: وقوله الحق وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. يا لهم من حال عظيم، يا لهم من شيء عظيم، يا لهم من درجة رفيعة. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين عندما نجتمع في عرصات القيامة يؤخذ بهم ذات اليمين ويعطى كل واحد كتابه بيمينه. أصحاب اليمين شأنهم عظيم، درجتهم عالية، منازلهم رفيعة، فرشهم عالية بخمسمائة سنة مسافة. يقول تعالى معلما إيانا مذكرا لنا لنعبده وحده لنعيش على طاعته وطاعة رسوله حتى نفوز بهذا الفوز ونظفر بهذا الخير والكمال، ما هم مجرد آيات تتلى فقط. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. قال تعالى: في سدر مخضود. السدر شجر معروف، لكن سدر الجنة ليس كسدر الدنيا، كفاكهة الجنة والله ما هي كفاكهة الدنيا، ما هو إلا الاسم فقط. سدر حبة العنب، حبة النبق تزين قنطار أو أكثر، وهي أحلى والله من العسل، وهي زبد أعظم من الزبد. هذا السدر الذي نعرفه في الدنيا يوجد في الجنة في دار السلام، يفوز به أصحاب اليمين. سدر مخضود ما في شوك ولا ولا ولا، كسدر الدنيا مخضود. وطلح منضود. فما هو الطلح؟ والله إنه الموز، يا آكل الموز، يا شاري الموز، يا بائعي الموز، والله في الجنة. وهو الطلح، الطلح وطلح منضود. أرأيتم كيف مركب بعض فوق بعض؟ منتظم منتظم، منضود منضد، 10 حبات 15 في عنقود، واحدة فوق أخرى. هذا الطلح الذي تحبونه في الدنيا وتشترونه وتأكلونه، والله لموجود في الدار الآخرة، وهو من نصيب أهل اليمين المؤمنين أصحاب اليمين. وطلح منضود وظل ممدود، ظل الشجرة والله تمشي في 100 سنة، ظل الشجرة الواحدة تمشي عليه 100 سنة ما ينتهي، ممدود، ظل ممدود، مع أنه لا شمس يومئذ ولا قمر، ولكن فيه الظل، وظل ممدود. وماء مسكوب، مصبوب، ما صب أنت ولا تتعب ولا تمد يدك، وماء مسكوب ما يحتاج إلى أن تأخذ الإبريق وتصب أنت، ماء مسكوب. وفاكهة كثيرة، من يحصيها؟ من يعرف عددها؟ من يعرف ألوانها إلا الله؟ فاكهة ما يتفكه به قبل الأكل وبعد الأكل من أنواع الفواكه المختلفة، وفاكهة لا ممنوعة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة بزمن. الآن فاكهة الصيف لا توجد عندها في الشتاء، فاكهة الشتاء لا توجد في الصيف، فاكهة الربيع لا توجد في الخريف، أما فاكهة الجنة والله غير مقطوعة أبدا، ما تقطع في يوم من الأيام قط، ولا ممنوعة بدينار ولا بدرهم ولا بريال ولا بفرنك أبدا. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ولطيفة علمية، وهي أننا الآن أصبحنا نجد فواكه الخريف في الربيع وفواكه الشتاء في الصيف بسبب هذه المثلجات. حاصل هذا، ففيه إشارة والله إلى قرب الساعة، إشارة إلى قرب الساعة. هذا الذي في الجنة الآن قد أصبح عندنا في الدنيا، لأننا نقترب، والله لنقترب إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة. فهمتم هذه اللطيفة وإلا لا؟ الآن فواكه الصيف توجد في الشتاء وفواكه الشتاء توجد في الصيف، كأننا في الجنة لأننا نقترب من الجنة، من الدار الآخرة. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة. 500 سنة ما بين الفراش وأنت أو فراش الآخر، بينكم 500 سنة، فرش مرفوعة. هذا نعيم الله لمن؟ لأصحاب اليمين المؤمنون المتقون، المؤمنون الصادقون في إيمانهم، العاملون للصالحات، الممتعدون عن المنهيات والمحرمات في الاعتقاد والقول والعمل. وفرش مرفوعة عالية علوها كما بين السماء والأرض، كما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء. الحور العين، بالأمس عرفتم عنهن جمع حورا، جمع عينا، الحوراء البيضاء العين ذات العين الواسعة بياضه أكثر من سوادها. من أنشأ الحورين؟ آباؤنا وأجدادنا أمريكا واليابان. الله جل جلاله وعظم سلطانه هو الذي أنشأ الحور العين أوجدهن لعباده المؤمنين. قولوا الحمد لله. أحب الله أوجد لكم هذا النعيم فاحمدوه واشكروه. أنشأهن لماذا؟ لأن للمؤمنين للفحول المؤمنين الصادقين من السابقين وأصحاب اليمين. فجعلناهن أبكارا، والأبكار جمع بكر، والتي لم يفتض فرجها ولم تفض بكارتها. وهنا كما علمتم بالأمس أن الحور العين منهن من خلقهم الله كالملائكة، ليسوا من بني آدم ولا من الجن، وأوجدهم في دار السلام انتظار لأوليائه. ومنهم العجوز التي بلغت 70 من نسائنا الشمطاء العمصاء، يخلقهن الله خلقا جديدا وينشئن إنشاء جديدا أبكارا عوبا أسرابا لأصحاب اليمين. هل تذكرون هذا؟ الحور العين في الجنة صنفان، صنف مخلوقات خلقهم الله كما خلق الملائكة في الجنة، وصنف وهو نساء المؤمنين العجائز المرضى الساقطات الهابطات يصبحن الحور العين، لا سواد ولا كبر ولا ولا ولا، تماما صورة جديدة. إنا أنشأناهن إنشاء خاصا فجعلناهن أبكارا جمع بكر عروبا أترابا. العروب جمع عروب كرسول ورسل، عروب وعروب. وهي من هي؟ التي تحب زوجها وتعشقه ويعشقها، هذه العروب قلبها مع زوجها لا تنظر إلى سواه ولا تطلع إلى غيره وهو كذلك معها. أتراب سن واحدة، أتراب من كان في سنك، ما فيهم عجوز بن 70 وخا بنت 20 وخا كذا كنساء الدنيا، أتراب سن واحدة. نساء الدنيا أتراب وإلا لا؟ ما هذه في عمر 70 وهذه في عمر 50 أو 20. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ادعوا ربكم اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين، اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين، اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين، ولنحقق إيماننا ولنعمل الصالحات ولنبتعد عن الشرك والمحرمات. هذه دار عمل، في إمكانك أن تصبح من أصحاب اليمين أو تصبح من أصحاب الشمال. أصحاب اليمين المؤمنون المتقون، أصحاب الشمال الفاجرون الكافرون. إذن إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عبا أترابا لأصحاب اليمين. من هم أصحاب اليمين؟ والله لهم المؤمنون المتقون، المؤمنون العاملون للصالحات ذكورا وإناثا، هم أصحاب اليمين، يؤخذون يوم القيامة في ساعة فصل القضاء إلى يمين هكذا، وتعطى كتبهم. وأصحاب الشمال والعياذ بالله، وغدا نقف على سوء حالهم في الآيات. فهيا بنا نحقق لأنفسنا هذا المبدأ، وهي أننا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم نعبد الله بما شرع في كتابه وبما بينه رسوله عبادة كاملة، ونتجنب ما حرم الله من القول والعمل والاعتقاد، ونثبت على ذلك ونصبر حتى يتوفانا الله وإذا بنا من أصحاب اليمين أو حتى من أصحاب من السابقين. ما هناك نسب ولا نسب ولا نصب، لا أحساب ولا أنساب أبدا. إما أن تكون مؤمنا صادق الإيمان مطيع الله ورسوله تدخل الجنة، وإما أن تكون فاسقا أو فاجرا حتى لو كنت أبا إبراهيم أو أبا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الحقيقة قررناها وما فهمها الغافلون. وقلت لكم لا قيمة للحسب ولا للنسب أبدا. كن ابن من شئت، كن أبا لمن شئت، إذا لم تكن نفسك زكية طيبة طاهرة والله ما يظهر الله عنك ولا تدخل الجنة. والآية التي دائما نكرر القول فيها وينساها الغافلون: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من لفظ يشمل الأبيض والأسود، الأول والآخر، أي إنسان كان. قد أفلح من زكى نفسه. وهل الإنسان يزكي نفسه؟ ما هي مادة التزكية؟ الماء والصابون؟ لا والله، مادة التزكية الإيمان الصحيح الذي بينه رسول الله وأنزله بكتابه، والعمل الصالح الذي شرعه الله لعباده وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نكرر القول: يجب عليك يا عبد الله أن تحقق إيمانك وأن تعمل الصالحات بعدما تعرفها وتعرف كيف تؤديها، كيف تصوم، كيف تصلي، كيف تحج، كيف ترابط، كيف تجاهد طلب العلم فريضة. قد يقول قائل: يا شيخ أريد أن أزكي نفسي، كيف أزكيها؟ أجيبوه، نقول آمين بما جاء عن الله ورسوله واعمل الصالحات. اعرف الصالحات ما هي، واعرف كيف تعملها، كيف تؤديها، لها أوقاتها، لها كمياتها، لها كيفياتها، لا بد من معرفة ذلك حتى تزكي نفسك. شخص ثوب ملطخ متسخ بالأوساخ وتقول له طاهر ثيوبك نقيه، قل له كيف؟ قل خذ الماء والصابون. ما يعرف كيف يغسل، كيف يغسله؟ ما يعرف، ما يصدقك. إذن لا بد معشر المستمعين والمستمعات من العلم، أي معرفة الله تعالى، معرفة تجعله في قلبك لا تحب سواه، وتبغض ما يبغض، وتكره ما يكره، وتحب ما يحب، ثم كيف تتقرب إليه وتتزلف. هذه العبادات كمياتها كيفياتها أوقاتها محددة معينة، لا بد من معرفة ذلك. قد أفلح من زكاها وقد خاب خسر من دساها، خبثها ولوثها بأوضاع الشرك والذنوب والآثام والعياذ بالله تعالى. هكذا يقول تعالى: فجعل أبكار لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. عرفتم الثلة؟ الجماعة، جماعة من الأولين من عهد آدم، نقول من عهد نوح ممن آمنوا مع نوح وإبراهيم وموسى والأنبياء، ثل من أولئك جماعة، وثل من الآخرين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا يوم القيامة يبعث النبي ومعه 1000 رجل، يبعث النبي معه 500، يبعث النبي معه 1000، يبعث النبي معه 10، يبعث نبي وليس معه أحد، ويبعث محمد صلى الله عليه وسلم معه 100,000، ملايين. وهذا هو الواقع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن نسمع الآية، هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان إكرام الله وإنعامه على المؤمنين المتقين. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها بيان إكرام الله وإنعامه لأوليائه وهم المؤمنون المتقون. ما بين لنا ما أعطاهم وإلا لا؟ هذا إكرامه لهم، بينه لنا كرامة بعد أخرى. نعم. ثانيا بيان أن العجوز في الدنيا إذا دخلت الجنة تصير شابة حسناء حوراء عروبا. حقيقة والله العظيم إن المرأة العجوز المسلمة ماتت عجوز، والله لما يخلقها الله من جديد وينشئها لا تكون عمشا ولا رمصا ولا بكرا عرب. نعم. وأخيرا تقرير أن ثمن الجنة الإيمان والتقوى، فلا دخل للحسب ولا النسب، والأول كالآخر على حد سواء فيها. حقيقة ما ننساها، دار الجنة دار السلام ثمنها الإيمان والتقوى، أما كونك لك حسب في أجدادك أو نسب أو كذا والله ما يغني. ونقرر دائما والد إبراهيم آزر أين هو؟ والله في جهنم، أليس كذلك؟ من شك في هذا كفر، كذب الله عز وجل والعياذ بالله. أبو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مع أنه من أهل الفترة قال أبي وأبوك في النار، جاء رجل يسأل على رسول الله عن أبيه مات في كافر، كيف أبي؟ قال في النار، غضب وتعت قال اسمع أبي وأبوك في النار. لما ما عبد الله، ما زكى نفسه، ما طيبها، ما طهرها لا بإيمان ولا بصالح أعمال، كيف يدخل الجنة دار السلام؟ ما هو بالنسب ولا بالحسب.